بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بالأمس في باب آداب المحدث، وصلنا عند قوله وينبغي للمحدث التمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. وهذا تنبيه مهم، يرشد لا يكون متكثرا يحب كثرة التلاميذ، بل يحدثه ويرشده إلى أن هناك إسناد أعلى منه عند فلان يستفيد من ذلك، وله أجره بإحالته إلى ذلك. وكذلك كانوا يتدافعون الفتوى، ربما يقول سل فلان فإنه أعلم مني، فعل ذلك بعض الصحابة وبعض التابعين من إحالة الفتوى بعضهم إلى بعض. الأخوة الذين في المؤخر ممكن يقربون، يتقارب الأخوة من أجل يسمع الكلام. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن معمر قال: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم إلا فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. وهذا يحصل كثيرا، قد يكون المبتدئ يحب، وليس هذا في كل شخص، لكن قد يكون بعضهم يخالط شيء من حب الارتفاع وغيره، لكن مع العلم يتأثر مع العلم ويستفيد بذلك ويزداد. إذا عمل بعلمه عرف الخير والسنة ووفق. أثر معمر ذكره عبد الرزاق في مصنفه 1256 1256، وانظر الجامع للخطيب 778 الجامع للخطيب 778 75 775. قال: وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما. في جملة ما قرأناها وليكن حريصا: فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، وليكن حريصا. نعم، من البداية، ولا يمتنع من تحديث أحد. قال: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد، بل يجب عليه أن يصحح نيته ابتداء ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه، لأن الشيطان حريص على قلب النية، وهذا أمر ينبغي أن يحذر منه طالب العلم. مسألة تقلب النيات أمر يجب التنبه له والحذر منه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربما يكون نيته طيبة في ابتداء أمره، يريد الخير، يريد رفع العلم عن الجهل عن نفسه، ويريد نفع نفسه ونفع الناس، ما تأتي له الشيطان قد زين له الدنيا، ومن أين المال، وستكون شيخا وتحصل على سيارة وعلى منزل وعلى تدريس وراتب وغير ذلك من الأمور، ما تدري لو قد تعلق القلب بهذه الأمور نعوذ بالله، فتصبح مقصودة عند هذا الشخص، فتقترب عليه النية نعوذ بالله من ذلك. فليحذر أيضا من تقلب النية، وعليه يجاهد نفسه في تصحيح النية، كلما جاءت النية إلى أمور زائلة، إلى أمور دنيوية، يذكر نفسه بالآخرة التي هي خير ما أبقى. قال روينا عن معمر، وجاء أيضا عن غير معمر، هذه العبارة جاءت أيضا عن غير معمر، قال كان يقال إن الرجل يطلب العلم غير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، لأنه يعرف حال من طلب العلم غير الله، يسمع به يوم القيامة ويسحب على وجهه إلى النار، فهذا يدفعه إلى الإخلاص. قال وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره، وفي نشر العلم زيادة للعلم، زيادة للعلم، فهو يزداد بالإنفاق، يزداد العلم بإنفاقه بتعليم الناس، وينقص إذا كتمته لأنه ينسى، وفي نشره يكون أيضا مستذكرا له، وتعتبر مذاكرة للعلم وإحياء له. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما، وليقتدي بمالك رضي الله عنه، فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بنيت أبور، قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني إسماعيل ابن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، قال حدثنا جدي، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة، متمكنة. ذكره أيضا الخطيب في الجامع رقم 903، وابن خلاد في المحدث الفاصل، الجامع للخطيب 903، المحدث الفاصل ابن خلاد 585. قال وكان يكره أن يحدث، في الطريق، وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الحلية لأبي نعيم السادس 318، الحلية السادس 318. وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، وقال قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجامع للخطيب الأول صفحة 96، الجامع الأول صفحة 96. وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة، يعني لأنه ترك الذكر وترك مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقام لغيره. قال ويستحب له مع أهله، مع أهل مجلسه، ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا، والله أعلم، يعني أنه ماذا ينظر إليهم ويحرف رأسه هكذا وهكذا نظرا للباقي، ولا وليس ذلك بماذا متكررا يبقى يتلفت طوال الكلام، لكن ممكن أن يعطيهم بعض النظرات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفتون يجتمعون حوله وينظر إليهم. ذكر أيضا الخطيب في الجامع الأول 98، الجامع الأول 98. قال: ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. ما جاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام لو عده العاد لا أحصاه. قال: وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. هذه الأمور التي ذكرت من حسن الهيئة والغسل والوضوء والتطيب لا شك من استحبابها من أجل لا يحصل التأذي بالريح أو العرق أو ما شابه. فإذا كان حديث عهد بغسل فلا يحتاج إلى أن يغتسل مرة أخرى، فإن المقصود هو إزالة الروائح بسبب الاجتماع والجلوس مع غيره. فينبغي أيضا أن يكون طالب العلم منتبها لهذا الأمر فلا يؤذي غيره بريح، فإذا تأخر عن الغسل ربما خرج منه ريح العرق ويتأذى جاره من ريحه يتأذى جاره من ريحه كذلك ريح الخف إذا لبسه وأطال لبسه ربما خرج منه الريح. ينبغي أن يتعاهد خفه حتى لا يؤذي غيره بريح خفه، وربما أذى وهو يصلي يسجد فيقع رأسه عند قدميه فيشم رائحة كريهة ما يتحمل السجود بسبب رائحة، وتكون أنت عليك إثم بسبب أذيتك لجارك ولأخيك. ومن باب الفائدة، من كان مبتلى بريح في إبطه من كان مبتلى بريح شديد في إبطه يستخدم الشب اليماني، هذا فهو يزيل الرائحة. الشب قطعة كلام شكلها مثل الملح وهي أيضا حامضة، ممكن يدقها حتى تصير مثل ناعمة كالدقيق، ثم يبلل بشيء من ماء ويضع على إبطه فإنه يزيل الرائحة من الإبط. أو رخيص ربما ب50 يحصل على كمية طيبة. قال: وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك. قرأنا هذا. قال: وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه بالحمد والذكر، بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فهو إذا مثلا أتى بالشهادتين في خطبته فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، ولا يشترط هذا اللفظ المذكور هنا، بل خير من خطبة الحاجة خير من ما ذكره. قال: ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراويين عندنا، فإنه من أعلى مراتب الراويين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك، لأن التحديث مع الإملاء مرتبة قوية وعالية من وجوه أخذ التحمل، من وجوه الأخذ والتحمل. قال: وممن روي عنه ذلك. ما هو هذا الذي روي عنهم؟ يعني أنهم يجمعون بين التحديث والإملاء، وإذا كثر الجمع وكثر الجمع فاتخذوا مستنبهين. وممن روي عن ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام الثالثين، وليكن مستمليه محصلا متيقظا كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة، فصاح به مستمليه يا أبا خالد عدة بن من؟ فقال له عدة بن فقدتك. نعم ذكره في الجامعة مشكل الخطيب 1201 رقم 1201. يعني لعله فهم إن شاء الله عند الأخوة عدة يعني عدد من الناس، وذلك ظنه المستملي ليس عنده يقظة عنده شيء من الغفلة فظنه اسم رجل، قال له عدة بن من، فدعا عليه قال إن فقدته. قال وليستملي على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، لأن الارتفاع يساعد على رفع الصوت، فإن لم يجد استملى قائما، وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف. والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي، ربما يسمع شيئا يسيرا ربما لا يسمع بالكلية. قال وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه، من لم يسمع إلا من الواسطة فليس له أن يحدث. ذكر العراقي قيدا قبل، ما هو؟ إلا إذا كان الشيخ يسمع الإملاء يسمع المستملي فيكون جائز أن يروي عن الشيخ من باب ماذا؟ كالقراءة على الشيخ، فإن هذا أبلغ يقول من القراءة على الشيخ. لعله سينبهنا. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه، وفي هذا كلام قد تقدم في النوع 24 انتهى. والذي قدمه هناك أنه حكى هناك قولين، أحدهم الجواز والثاني المنع، وقال إن الأول بعيد، فاقتضى كلامه هناك رجحان الامتناع. والصواب كما قدمت هناك أنه إن كان المملي يسمع لفظ المستملي فحكم المستملي حكم القارئ على الشيخ، فيجوز لسامع المستملي أن يرويه عن المملي، لكن لا يجوز أن يقول سمعت ولا أخبرني فلان إملاء، إنما يجوز ذلك لمن سمع لفظ المملي، ويجوز أن يقول أخبرنا فلان ويطلق ذلك على الصحيح. تقدم من باب العرض والقراءة دون أن يبين جاز والتبيين أفضل. وهل يجوز أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه؟ يحتمل أن يقال بالجواز لأن المستملي كالقارئ على الشيخ، ويحتمل أن لا يجوز ذلك لأن موضوع المستملي تبليغ ألفاظ الشيخ وليس قصده القراءة على الشيخ، والأول أظهر كما تقدم هناك والله أعلم. لا بس أن يحدث به عنه ويتحرى في اللفظ، لا يأتي بلفظة موهمة أنه سمع مباشرة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس. أما الاستفتاح بقراءة القرآن فليس عليه دليل، هذا يعتبر من البدع. إذا تحرى ذلك واستمر عليه اعتبر من البدع. لو فعله أحيانا يريد أن يطمئن بقراءة شيء من القرآن، فالقرآن موعظة لا بس وجد الشيخ من نفسه رغبة لسماع شيء من القرآن قبل التحديث لا بس، أما أن يتخذ عادة كما هو ظاهر العبارة هنا فهذا ليس صحيح، ليس بصحيح. قال: فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس، يعني يرفع صوته بالإنصات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: يا جرير استنصت الناس. إن كان فيه لغط، يعني إذا وجد أصوات، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، تقدم على أن الصلاة عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تشهد في خطبته صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك، وكل من انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك فيها رفع الصوت زيادة على ما على الحديث، كله بصوت واحد. الصلاة الجماعية من البدع، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رفعوا بصوت واحد هذا من البدع، لكن لو كل إنسان صلى عليه فتوافقت الأصوات دون تحري فهذا مشروع. فما حال الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ حديث حسن من صحابية علي بن أبي طالب أو الحسين بن علي، شككتني، ما أظن الحسين بن علي، أظنه من رواية الحسين بن علي بن أبي طالب. الله أعلم من عنده، من عنده في الحديث من يعرفه؟ علي. طيب الأخ أيضا يقول عن علي بن أبي طالب، هو حديث حسن وحديث رغم أنكم امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، عن من؟ نعم علي، عن أبي هريرة، من رواه؟ نعم في صحيح مسلم. وأيضا جاء في خارج الصحيح بلفظ أطول وصحيح، نعم في مسلم، وجاء خارج الصحيح بزيادة الدعاء فأبعده الله. ما من قوم يقومون من مجلس لم يصلوا فيه علي ولم يذكروا الله إلا قوم عن مثل جيفة حمار، عن من؟ عن لا ما عنه. عن أبي هريرة، نعم رواه النسائي وأبو داود، وجاء عن أبي سعيد أيضا. فالصلاة تعتبر من مؤكدات في المجالس، ويخرج من الإثم بصلاة واحدة لهذا الحديث: من قاموا ولم يصلوا علي قاموا عن مثل جيفة حمار. أما إذا حصل الصلاة ولو مرة واحدة خرج من الإثم. قال: ويحسن في المحدث. قال: وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه: ويحسن في المحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني البحر. وعن وكيع أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث. انظر الجامع الخطيب 1245 إلى 1250 ذكر الآثار هنالك. 1245 إلى 1250. قال: وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه. والحمد لله أصبحت جارية على الألسن عند أن يذكر طلبة العلم العلماء، يقول رحمهم الله كلما ذكر عالم قال رحمه الله أو حفظه الله، وهذا أمر جيد الدعاء له لظهر الغيب. فما حال حديث: ما من مسلم يدعو لأخيه ظهر الغيب إلا كان عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. في رواية: دعوته مستجابة، دعوته خير. عن من؟ نعم، في صحيح مسلم عن أبي الدرداء. قال: ولا بأس بذكر من يروي عنه بما ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب، كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لاقب محمد بن سليمان المصيصي، أو بالكسر، عندنا شكلها بالفتح المصيصي، إيش عندكم؟ بالكسر المصيصي بالكسرها، ما نحن نقرأه بالكسر، هنا عندي شكلها بالفتح المصيصي. لقب محمد بن سليمان المصيصي أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى بن منية الصحابي، وهو ابن أمية، ومنية أمه وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان الأعمش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علي وهي أمه وقيل أم أمه. روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول: حدثنا إسماعيل بن علي فنهاه أحمد بن حنبل وقال: قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقد قبلنا منك يا فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير. انظر الجامع 1237، الجامع الخطيب 1237. كان الشافعي يتحرى ماذا يقول. نعم، حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. لأنه يكره ذلك، ولكن قد عرف بذلك، فالصحيح أنه إذا كان ما يتميز إلا بذكر ذلك فلا بأس، حتى وإن كان يكره من باب التعريف. قال: وقد استحب للمملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا، أو الأولى من وجه آخر، أن يقدم الإسناد العالي ثم قال أو الأولى من وجه آخر، كان يقدم أشهر مشايخه أو أرفعهم إمامة وإتقانا، وإن كان إسناده نازلا. قال: ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا، ويختار ما على سنده وقصر متنه، فإنه أحسن وأليق. هذا فيما إذا كان في مجلس في عامة، أو في مجلس وعظ للعامة، أما طلبة العلم فليس لهم ذلك، سواء إسناد عالي أو نازل، وسواء الحديث قصير أو طويل، كله يرغب به طلبة العلم. لكن الإسناد العالي لا شك أنه إذا كان الحديث له سند عالي وسند نازل فيذكر السند العالي ويكتفي به. قال: وينتقي ما يمليه، ويتحرى المستفاد منه، وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين. من القائل حدث الناس ما يعقلون؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، نعم، علي في صحيح البخاري إسناده صحيح، أخرجها البخاري بإسناده. من الذي قال: ما أنت بمحدث حديثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة؟ من أخرجه؟ مقدمة السنة. عن ابن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة عن طريق أبي عبيدة عن أبيه. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، بعضهم يتساهل فيه يقول هو أثر، وأبو عبيدة من أهل بيته. وكان من عادته، من عادة غير واحد من المذكورين، ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر. تركنا بعض الكلام. قال: ويتجنب ما لا تحتمل عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن والله أعلم. إذن مسألة الشعر أفضل أن يجعلك الأخير، قد مل الناس، قد حصل شيء من الملل، فالأفضل أن يجعل الشعر أو شيء من الإنشاد أو ذكر حكاية ونادرة عند حصول الملل، هذا أفضل، الأمر سهل في ذلك. وقد يجعل أيضا بين، إذا حصل، إذا رأى الملل حتى ولو كان في وسط الدرس رأى مللا، فممكن أن يلقي شيء من الشعر أو نادرة أو حكاية يتخلل ذلك حتى لا يحصل الملل ويحصل النشاط. وأنصح نفسي وإخواني عند التدريس أن لا يكون مجرد إلقاء فقط، مجرد إلقاء يمل الطالب ويذهب ذهنه، يذهب ذهنه ويغفل، لكن يجعله مشاركة أيضا. بعض الأسئلة، أو مر عليك شخص وله قصة يعني مفيدة من باب الفائدة، وأيضا تسحب الذهن ونعم ولا يذهب الفكر من الدرس فيتخلل ذلك. ذكر بعض الحكايات عن العلماء، ذكر بعض النوادر بدون ما يخل بالمروءة، يعني يمكن من نوادر العلماء أو ما شبه ذلك، أو الشعر، الشعر أيضا، فيجعل عنده أن يحصل الملل، فيستحسن أن لا يجعل في أوائل المجالس، لأن في أول المجلس يكون الشخص ما زال عنده النشاط لسماع الفوائد العلمية والحديث النبوي والشروح وغيره، فيستحسن تأخير هذه الأمور عند أن يحصل الملل. قال قوله أو نسبة، نعم. قال طيب نبدأ نكمل الكلام، ابن الصلاح قاربنا فيه. قال ابن الصلاح: وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. قال الخطيب: كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك. والمقصود بذلك أنه ماذا حصل قصور في معرفة الحديث، من أي جهة جاء من المشايخ، إما قصر في السند أو قصر عن معرفة من أخرجه في ماذا من المحدثين. فيستعين بغيره أو وجد خلاف بالإسناد. وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم. مقابلة مهم بزيغ القلم وطغيانه، هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها، والله الموفق والمعين وهو أعلم. قال العراقي قوله: أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى بن منية الصحابي وهو ابن أمية، ومنية أمه، وقيل جدته أم أبي انتهى. رجح المصنف هنا أن منية أم يعلى، يعني جزم بأنها أمه، وحكى صيغة التمريض أنها جدته وقيل جدته. رجح المصنف هنا أن منية أم يعلى، واختصر في النوع 57 على كونها جدته، على كونها جدته، وحكاه عن الزبير بن بكار وأنها جدته أم أبيه. وما قاله الزبير هو الذي جزم به أبو نصر بن ماكولة، ولكن قال ابن عبد البر لم يصب الزبير انتهى. والذي ذكره الطبري ورجحه بالحجاج المزي أنها أم يعلى لا جدته، أنها أم يعلى لا جدته، فما رجحه المصنف هو الراجح والله أعلم. قوله: وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلته وإتقانه، انتهى. هكذا ذكر المصنف هنا أنه لا غنى عن مقابلة الإملاء. وقد تقدم في كلامي في النوع 25 الترخص في الرواية من نسخة غير مقابلة بشروط ثلاثة، وهذا لا يعارض ذاك، فإنه مقصود لا غنى أي أنه أمر مؤكد، ليس مقصود الوجوب أن لا تصح الرواية إلا بذلك. قال: بشروط ثلاثة، فيحتمل أن يكون كلامه هنا محمولا على ما تقدم هناك، ويحتمل أن يفرق بين النسخ من أصل السماع والنسخ من إملاء الشيخ حفظا، لأن الحفظ يخون، فربما تذكر الشيخ عند المعارضة ما لعله سبق إلى لفظه والله أعلم. وفتح هذا الباب يجعلنا ما نعتمد على الحفظ، لكن الأصل أن الشيخ حافظ ضابط بما حدث به وعرف بالضبط فيقبل ويختفى بذلك. الصحيح أن التحديث من حفظ بما كتبه من حفظ الشيخ جائز، والمقابلة أفضل وأولى. وقوله: نجزة، هو بكسر الجيم على المشهور، وبه جزم الجوهري، فقال: نجز الشيء بالكسر ينجز نجزا أي انقضى وثنيا، انتهى. وهذا هو الذي قيد على المصنف في حاشية علوم الحديث حين قرئ عليه، والذي صدر به صاحب المحكم كلامه الفتح، فقال: نجز الكلام انقطع، ونجز الوعد ينجز نجزا حضر. قال: وقد يقال نجز بالكسر. قال ابن التكيت: كأن نجز فنيا، وكأن نجز قضى حاجته، انتهى. ما شكل عندنا، لعل واحدة في الكسر واحدة في الفتح. على كل هو بمعنى الفنية كما قال المؤلف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.